السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا إلى مماتنا، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على هذا الحق، وأن ييسر ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، وألهمنا إياهم الإخلاص في نصرة الدين. أقول ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب العلامة الشامي القاسمي قواعد التحديث. يقول المسألة الخامسة: الناقلون المبدعون. الناقلون المبدعون، الرواة منهم من يرد من أجل البدعة، ومنهم من يرد من أجل الجهالة، ومنهم من يرد من أجل سوء الحفظ. يقول الإمام القاسمي: سلف في المقالة قبل أن من أسباب الجرح البدعة، ونقلنا عبارة الفتح في ذلك بما كفى، فإذا أن نزيد المقام بيانا لأهميته فنقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا تقبل رواية المكفر ببدعته، وهو من يعتقد ما يستلزم الكفر. ونقل كلام الحافظ ابن حجر أنه يقول: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. يعني هو يقول: حتى ولو كانت البدعة قال المخالف أن هذه بدعة كفرية لا ترد، لأن كل مذهب يرد على المخالف بتبديعه وبتكفيره، فلم يعتمد ذلك. طبعا إذا هذا توسع، هذا توسع، لكنه الحق أن الحافظ ابن خلايد، لعل الحافظ ابن حجر أخذ منه هذا الكلام، ضبط ضابطا لذلك. الحافظ ابن دقيق العيد يقول: الذي تقرر عندنا أنه لا نعتبر المذاهب في الرواية المذاهب العقدية عن المختلف فيها، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء. ملخص الكلام أن الحافظ ابن دقيق العيد يقول: أنا لا أرد الراوي الذي قيل في بدعته أنها بدعة مكفرة إلا إذا ظهر منه أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. يعني إيش؟ هذا متفق عليه. لو أنكر حرمة شرب الخمر، إذا أنكر حرمة شرب الخمر فهذا كافر، صحيح ولا لا؟ ليش كافر؟ كذب الله جل في علاه، لأن الله جل حرم الخمر وأنكر حرم الخمر، كذب القرآن، مفهوم؟ قال: من أنكر معلوما بالدين بالضرورة هذا الكافر الذي تقبل لا تقبل رواياته. قال: ومن اعتقد عكسه، يعني أدخل في الدين ما ليس من الدين. نقول الإجماع الآن مثلا على تحريم المتعة، تعرفون المتعة، الإجماع تحريم المتعة، يقول: لا، بحلية المتعة، يدخل في الدين ما ليس منه. فإذا أدخل في الدين ما ليس منه والإجماع لأنه ليس من الدين، أيضا قالوا يعتقدون بهذا. طبعا هذا المثل يعني مثل ليس بحي، ليش؟ لان في خلاف في مسألة المتعة، ورد على ابن عباس انه كان يتمنى المتعة، انا بس ضربت المثل فقط لأوضح المسألة، وهو من انكر معلوما بالدين بالضرورة او اعتقد خلاف، كأن يقول مثلا بان الحج الى بيت المقدس هو الحج، يعني الحج والطواف الصحيح لا يكون الا ببيت المقدس، فهذا كفر ايضا. ليش؟ ادخل في الدين ما ليس منه. يقول: الحج لا يكون إلى بيت الله الحرام، يكون إلى بيت المقدس، فمن حج إلى بيت المقدس خرج من الملة، يدخل في الملة إذا حج إلى بيت المقدس. فمن اعتقد عكسه أيضا قال هذا أيضا معلوم بالدين بالضرورة فيكفر، فنرد بدعته. أما إذا كانت المسألة محتملة والعلماء ينظرون فيها، فمن تكلم مثلا في علي أو تكلم في معاوية أو تكلم في فلان، فهذه لا يردون الرواية بها، لا يردون الرواية بها. والحق كل الحق أن رواية المبتدع قد بيناها سابقا وسنفصلها لاحقا أيضا بالأهمية بمكان، لأن الإطباق عند علمائنا أن رواية المبتدع لا ترد، رواية المبتدع لا ترد، لكن فيها كما قلنا خمسة أقوال أو أربعة أقوال. محصل هذه الأقوال الأقوال ثلاثة. قول الأول الرد مطلقا، وقلنا من يتبنى بهذا المذهب اللي هو الرد مطلقا هو من؟ مالك. مالك وعلماء علماء المذهب ابن الحاجب وغير ابن الحاجب كلهم يفرعون على ذلك ويردون رواية المبتدع، يقولون المبتدع الذي ظهرت بدعته لا يمكن أن تقبل البدعة، لأنه فيها إدخال على الناس حتى يتصدر المجالس ويأخذ الناس منه العلم. فرد البدعة مطلقا، صاحب أي بدعة مردود روايته مطلقا، وهذا كما قال الذهبي سيضيع علينا جمهرة من الأحاديث، سيضيع علينا جملة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن تنقل إلا عن هؤلاء. فأنت إذا حجرت هذا الواسع ضيعت ثلث العلم أو أكثر من ثلث العلم من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني مذهب هذا مذهب فيه تحجير، المذهب الثاني فيه توسيع. طبعا إذا قلت مذهب فيه تحجير أنا لا أتهم العالم أنه حجر، استغفر الله، أقول المذهب مفهوم ولا لا، في فرق بين النوع والعين، حتى نتأدب مع أئمتنا. الغرض المقصود كل مبتدع قالوا يقبل، القول الثاني قالوا يقبل، كل مبتدع يقبل سواء كانت بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، سواء كانت بدعة مكفرة أو مفسقة قالوا يقبل، الكل يقبل، لأننا لا نقبل تكفير طائفة لطائفة أخرى والطائفة الثانية تكفر الطائفة الثالثة، لا لا نقبل هذا التكفير لأننا مخالفة المذهبية أنا نعتقد فيها. فقالوا نقبل كل راون توفرت فيه شروط الرواية نقبل هذه الرواية. وحتى قالوا لو كانت البدعة مكفرة أو بدعة مفسقة فاحتمال صدقه غير زائل، احتمال صدقه غير زائل، فإذا كان يحتمل أن يكون صادقا يبقى لابد أن نعتبر بهذه الرواية ونأخذ بها. هذا القول الثاني ويتوسع غير مرضي أيضا. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، والتفصيل اختلفوا فيه بقى. الشافعي يقول نقبل رواية المبتدع بشرط وقيد، ما هو؟ ألا يستحل الكذب، يعني إن علمنا أنه صادق أمين لا يستحل الكذب قلنا نأخذ برواياته، لأن المهم وعصب قبول الرواية هو الصدق، الصدق مع الأمانة وإيش والصيانة والديانة. فإن وجد الرجل فيه تقوى فيه ديانة فيه عبادة فيه صوم فيه زهد فيه زهادة فنقبل روايته إن كان صادقا ولا يستحل الكذب. وهذا القول عقب عليه الشيخ أحمد شاكر بعد ما قرأ عن الإمام الشافعي، فقال يعني أجمع المحدثون على أن من استحل الكذب ترد روايته سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع، يبقى المسألة تحصيل حاصل، يبقى إذا هذا التقييد ليس فيه ثمة مزية. مفهوم؟ انا اعرف مفهوم. طب ايش اللي فهمته صح الحديث وما لها وما للشافعي الان قيد من احسنت انه يكون يستحيل الكذب؟ قلنا يستحيل الكذب مبتدع او غير مبتدع بالاجماع انه ترد، فلا زيادة على ذلك، فالمسألة ليست في النزاع. جيد صاحب الحديث صح او الان فهم؟ طيب الحمد لله. اذا هذه مقولة الشافعي او ما نقل عن الشافعي. احمد قال أيضا بالتفصيل لكن فصل تفصيل غير تفصيل الإمام الشافعي. أحمد يقول نشترط في الراوي مع الصدق والأمانة وهذه أنه لا يكون داعية لبدعته، يعني إن كان مبتدعا التهمة بالبدعة لا يكون داعية لبدعته. وأحمد طبعا تطبيق عملي في كتاب المسند فيه كثير من هؤلاء، حتى هو في ثور بن يزيد والتهم ثور بن يزيد بإيش مرين عليه نحن لما قال اتقي قرنين لا الإرجال الارجاء لما قفى او القدر استغفر الله القدر فقالوا له ثور بن يزيد، قال خذ منه اكتب عنه لكن اتقي قرنيه. اتقي ايش؟ وهو الان هذه روايه صحيحه ان هو يقبلها، فقالوا انا ازيد على ذلك شرطا الا يكون داعيه لبدعته، فان كان داعيه لبدعته فلا، لانه الان سيلبس على الناس. وهذا طبعا انتقد هذا القول الذي تبناه احمد بالرواه الذين روى لهم البخاري وكانوا دعاه للبدع، طبعا هم أشهر من مثلوا له عمران بن حطان، كان من رأس الخوارج وكان داعية له، كان من رأس الخوارج وروى عنه، لكن هو اعتذر للبخاري أن البخاري روى عنه في المتابعات حديثا واحدا، روى عنه في المتابعات حديثا واحدا، وأيضا راوي آخر قيل فيه في الإرجاء. وقد بينا عشرات الرواة، أو احنا وصلنا بلغنا العشرة من الرواة في سيرنا فقط في صحيح مسلم، أنهم منهم من اتهم بالقدر ومنهم من اتهم بإيش بالإرجاء، وروى عنهم أصحاب الصحيح، منهم من كان داعيا للبدعة ومنهم من لم يكن داعيا للبدعة، فانتقد هذا الرأي أيضا. والتفصيل الثالث وهو الأخير والذي ارتضاه الحافظ ابن حجر، وهو كلام الذي ارتضاه أيضا الشيخ أحمد شاكر وكثير من المتأخرين، وبعض المتقدمين أنهم قالوا إن كان صادقا أمينا تقيا ورعا أخذنا برواته. كان صادقا أمينا تقيا ورعا أخذنا برواته. إذن قالوا إذا توفرت الشروط التي بها يقبل الراوي أخذنا برواته، سواء كان مبتدعا غير مبتدع، سواء كان داعيا لبدعته أم لا، أخذنا برواته. يبقى القول الثالث هذا هو القول الفصل، وهو الذي عليه عامة أهل الحديث كما قال ابن الصلاح، يعني كتب الحديث طافحة بأمثال هؤلاء، كتب الحديث طافحة بأمثال هؤلاء من الرواة. فالصحيح الراجح إن توفرت فيه شروط الرواية قبلت روايته، قبلت روايته. ولذلك القاسمي رجح هذا القول وعمل به، رجح هذا القول وعمل به، وحتى أنه زيل على من يخالف بأنه يقول مسألة الجرح والتعديل مسألة خلافية والاختلاف فيها معتبر، لذلك لا يمكن أن نرجح قول عن قول إلا بالقرائن. والأصل عندنا سلامة الراوي، والأصل عندنا عدالة الراوي، فلا يقضح فيها إلا بدليل أوضح من شمس النهار. وهذا تطبيق العام الذي نعيش فيه الآن، هو الكلام على بعض الرواة الذين أخذوا على البخاري، الكلام على الرواة الذين أخذوا على البخاري. وإن شاء الله لا بد أن نتم كل الرواة الذين أخذوا على البخاري حتى نرس المردود منهم من المقبول. ما زلنا إلى الآن نبين أن كل من أخذ على البخاري الحق فيه أنه إيش؟ الحق فيه أنه طعن فيه لم يثبت، أو أنه لو ثبت فيه الطعن هذا فهو يهم طارة ويقوى طارة، فكان الإمام البخاري ينتقي من أحاديثه. طيب عندنا الراوي إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوفي، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. هذا أيضا اختلف فيه من الرواة الذين أخذوا على البخاري، يعني أخذ العلماء على البخاري كيف يروي عن إبراهيم بن عبد الرحمن، لأنه ورد فيه كثير من الجرح. الدارقطني ضعفه، قال ضعيف، وأيضا استدلوا على ضعفه بأن مسلم تركه، مسلم ترك حديثه وبين العلة، يعني ما ترك حديثه فقط، ترك حديثه لكلام يحيى بن سعيد فيه. قال أحمد بن حنبل ضعيف. قال النسائي يكتب حديثه وليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي. شعبة قال لين الحديث، شعبة قال لين الحديث. والأعمش ضعفه أيضا. أنت عندك الآن فحول، الدارقطني يضعفه، يضعفه أحمد، يضعفه، وبعد ذلك عندك ابن القطان يضعفه، والنسائي يضعفه، وشعبة يضعفه، والأعمش يضعفه. التوثيق ابن عدي، ابن عدي طبعا الكامل، الكامل في إيش؟ في الضعفاء، ضمن كتابه كله الضعفاء. ابن عدي يقول لم أجد له حديثا منكرا أو منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب، وهو إلى الصدق أقرب. قال ابن عدي لم أجد حديثا منكرا وهو إلى الصدق أقرب. الإمام الذهبي لم يتكلم فيه بكلام، نقل تضعيف الإمام أحمد وقال ضعفه أحمد. الإمام الذهبي قال ضعفه أحمد. الذهبي في الميزان دائما إذا لم يرتضي تضعيف راوي يزين ويبين ويقول وهو ثقة مأمون وهو كذا، قلت كذا، قلت مشهور، قلت روى عنه البخاري ومسلم، قلت هو في الصحيح، روى عنه جماعة. هنا نقل تضعيف أحمد وأقر تضعيف أحمد، نقل تضعيف أحمد وأقر. الحافظ قال صدوق ضعيف الحفظ، قال صدوق ضعيف الحفظ. الصحيح الراجح أنه ضعيف، لأن الصدوق ضعيف الحفظ عند الإمام ابن حجر أنه يحتج به، درجة الحديث عنده الحسن. والصحيح أن الراوي ضعيف، الصحيح أن هذا الراوي ضعيف، وهو أيضا خير ما يروي عنه أحاديث، يا حديث. والرواية هذه أيضا مما قال فيها العلماء، انتقل البخاري من أحاديث ما وافق فيها الثقات، انتقل البخاري من أحاديث إبراهيم بن عبد الرحمن ما يوافق الثقات. لكن الحق، كل الحق، أنك لا بد أن تقول أن هذا الراوي ليس من شرط من، ليس من شرط البخاري، يعني في الحالتين حتى لو انتقل من أحاديثه فهو مأخوذ على البخاري، مأخوذ على البخاري، لأنه ليس من شرطه، هذا الراوي ليس من شرط البخاري. فإبراهيم بن عبد الرحمن ضعيف، أبو إسماعيل الكوفي هو ضعيف، هذا الراجح الصحيح فيه، وهذا مما أخذ على البخاري، والحق مع من أخذ على البخاري أن يروي عن هذا الراوي هذا الحديث. الراوي الثاني إبراهيم بن عبد الرحمن أيضا بن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي المدني، المخزومي المدني، ورد فيه أيضا جرح وتعديل. أما ابن القطان فقال لا يعرف، قال لا يعرف. هذا الراوي الراوي إبراهيم بن عبد الرحمن تابعي كبير. قال فيه ابن القطان لا يعرف حاله. هنا الذهبي لم يضعفه، لكن الذهبي يقول لم أضعه في كتابي. والذهبي هنا ليس في ميزان الاعتدال، الذهبي في الكاشف. قال لم أضعه في كتابي، يقصد كتاب ميزان الاعتدال. لما لم يضعه في كتابي مع أن ابن القطان قد ضعفه؟ قال لا يعرف، يعني جهله، مجهول هو الآن. قال لأن ابن القطان إذا لم يجد قولا للعلماء، علماء عصر الراوي فيه، قال فيه لا يعرف. مش فاهمين؟ مفهوم؟ لا مش مفهوم. ابن القطان إذا راوي هذا الراوي في عصره علماء الجرح والتعديل قالوا ضعيف ضعف، قالوا ثقة، كلام ابن القطان فيه يفصل، هو بيرى. لكن إن لم يجد فيه قولا لعالم من علماء عصره قال هذا لا يعرف، مجهول. فهمتم؟ إن هو يقول هذا العصر عصر الرواية، عصر الحديث، فمعنى أن فيه راوي وقف ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجد فيه قولا، فهذا غير معروف لدى، هذا أقل أحوال أنه غير مشهور بالحديث، ولذلك جهله ابن القطان. لكن لم يعتمد هذا التجهيل من الذهبي، لأن الأصل عند الذهبي أن ابن القطان في الرواة متشدد، ما الكل نايم، الأصل أن ابن القطان في الرواة متشدد، فهو إذا قال لا يعرف حاله فهذا ليس تضعيفا، لذلك لم يعتمد تضعيفا ويدعه في ميزان الاعتدال. أما الحافظ ابن حجر قال روى عنه جماعة مقبول، وهذا عجيب. ابن حجر لما يقول روى عنه جماعة وثقه ابن حبان وأيضا الحاكم وابن خلفون، لذلك الحافظ لما قال مقبول قلنا هذا قول غير مقبول. إذا قيل في الحاجة ده، هذا سوء أدب مني أن أقول ذلك على الحافظ، لكن أنا أتكلم على سياق الكلام. إذا قال هو مقبول عند ابن حجر، مقبول يعني إيش؟ يعني لين الحديث، مقبول إذا توبع وإلا فهو لين الحديث، هذا عند الحافظ ابن حجر في شرط في كتاب التقرير. هو يقول من قال فيه الرواة الذين قال فيهم مقبول فهو عنده مقبول إذا توبع، يعني هو ضعف منجبر، وإلا فهو لين الحديث. من وين هنا؟ احنا نجد أن الحافظ ابن حجر يرى في ابن حذاء لم يروا عنه إلا مالك قال أرتضي رواية مالك عنه توثيقا له، وهنا روى عنه إيش؟ جماعة، روى عنه جماعة من الثقات، فإذا روى عنه جماعة من الثقات فهذه إشارة إلى التوثيق، وهذا كما قال صاحب التعريف وهذا حق، إذا روى عنه جماعة من الثقات فهي إشارة إلى التوثيق. وعندك بعد رواية الجماعة من الثقات يرون عنه قد وثقه علماء، يعني ورد فيه إيش؟ توثيق، وثقه ابن حبان. وطبعا احنا بينا الفرق بين ان يوثقه ابن حبان وبين ان يذكره في الثقات، وثقه ابن حبان وايضا ابن خلفون وايضا الحاكم ابو احمد وثقه الحاكم، فهذا توثيق مع رواية جماعة بما اقره الحافظ ابن حجر مع رواية الجماعة عنه، ففيها دلالة على توثيق رجل، والصحيح الراجح ان ابراهيم بن عبد الرحمن ثقة، اقل احوال ان يقول صدوق، اقل الاحوال فيه ان يقال صدوق، لكن الحق أنه ثقة، لا سيما هو من كبار التابعين، فإن كان من كبار التابعين وروى عنه جماعة فيها دلالة واضحة على توثيقه، فهو ثقة هذا الراجح الصحيح، فلا يؤخذ على البخاري أن يروي عنه. من هؤلاء أيضا إبراهيم بن المنذر الحزامي، روى عنه البخاري والترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه. قال فيه الساجي له مناكير أو عنده مناكير. قال أبو حاتم خلط في القرآن، لذلك تكلم عنه أحمد تكلم فيه أحمد من أجل هذا، من أجل التخليط في القرآن كما قال أبو حاتم خلط في القرآن. الآن احنا ما نتكلم على أنه رجل من صاحب القراءات، ولا احنا الميزة في الراوي ان احنا ناخذ منه الحديث انه يكون ايش؟ متقن للرواية. فتخليطه في القرآن لا يعتبر ايش؟ تضعيفا للروايات، لان احنا اصلا ما بنقول له اقرا علينا بقراءه ورش ولا غيري، ولا اذا صح التعبير احنا بنقول له اروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على حاله على ضبطه يوافق الثقات، فلا يكون هذا قدحا. الغرض المقصود وثقه ابن معين وكتب عنه وهو من اقرانه. لما ابن معين يكتب عن راوي انت لابد بملء فيك تقول هذا ثقه، طبعا مع ضمير التوثيق، والا فهو كتب عن الكذابين ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيبين الحال. لكن إذا وثق ابن معين وكتب عنه فهذا توثيق له. لذلك قال الذهبي حافظ من شيوخ الأئمة، قال حافظ من شيوخ الأئمة. هو طبعا قيل في أبي بكر بن أبي شيبة أخوه عثمان بن أبي شيبة أنه كان يخلط في القرآن أيضا، لما كان حافظا للقرآن. هو ابتدع حفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعيبه المحدثون، يقول لابد أن تبدأ بحفظ القرآن ثم تبدأ بعد ذلك بحفظ الحديث. قال الحافظ صدوق تكلم فيه أحمد من أجل القرآن، يبقى هذا الكلام الذي قاله أبو حاتم خلط في القرآن، وهذا ليس بقطح ولا بجرح، فيبقى لنا أن الرجل ثقة لا يقال فيه صدوق. وليش يقال فيه صدوق؟ وإيش التخليط الذي خلطه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننزله من درجة الثقة؟ إذا قيل خلط في القرآن هو ليس باب، وإحنا بنعتمد حديثه، مفهوم؟ فيبقى صحيح أنه ثقة، وكلام الذهبي أقوى من كلام ابن حجر وأرصن، يعني هو كلام يعني أقعد إلى التقعيد، هو إلى التقعيد هو كلام الذهبي، فهو ثقة. الراوي الآخر إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق، روى له البخاري والترمذي والنسائي ومسلم وابن ماجه، هذا روى له البخاري ومسلم. عامة هذا الراوي أيضا اختلف فيه، إبراهيم بن يوسف قال ابن معين ضعيف، وقال الجزجاني ضعيف. طبعا الجزجاني معروف بشدته، ومعروف لما بيضعف كثيرا من يخالف مذهبه، ضعفه أبو داود. أبو داود ها ابن وابن معين وابن المديني، وابن المديني أيضا ضعفه، وأيضا ذكره ابن شاهين في الضعفاء وضعفه العقيل. وابن معين قال ليس بشيء، ابن معين قال ليس بشيء، قال النسائي ليس بشيء. إذا عندنا ضعفه ابن معين هو من المعتدلين، ضعفه المديني هو من المعتدلين، وأبو داود أيضا ضعفه، والعقيل وضعه في الضعفاء وإن كان فيه نظر، لكن ضعفه كل هؤلاء. أبو حاتم قال حسن الحديث، هذه معضلة هذه، وحاتم إذا وثق أحد عد عليه بنوارس، لكن إيش قال بقى؟ حسن الحديث يكتب حديثه، قال حسن الحديث يكتب حديثه. يبقى حسن الحديث في إيش؟ في الشواهد المتابعات. يبقى حسن الحديث هنا ليس على إطلاق، حسن الحديث في الشواهد المتابعات، يعني يجبر بالمتابعة يكتب حديثه. قال ابن عدي ليس عندي بمنكر الحديث، ليس عندي بمنكر الحديث، يعني إذا قال ليس عندي بمنكر الحديث يعني يوافق ويخالف، يعني هو مقارب، هذا معنى ليس عندي منكر حديث، لأنه لو كان منكر حديث هذا كما حديثه كلها مخالف فيها للثقات أو أغلبها، لكن قال ليس عندي بمنكر الحديث، لو كان هو ثقة لإيش؟ لبملء فيه قال وهو عندي ثقة أو هو صدوق، صح ولا لا؟ فهو عندما يقول ليس عندي بمنكر الحديث فيها نوع تليين، نوع تليين للراوي، يعني هو يخالف الثقات لكن مخالفته ليست كثيرة. عامة يعني يعتبر أن عند الرجل مرضي، عند ابن عدي أن إبراهيم ابن يوسف مرضي. قال الذهبي فيه لين، وقال الحافظ صدوق يهم، قال الحافظ صدوق يهم، وأنا مع الذهبي صراحة، الذهبي إلى القواعد أقعد وأقرب. الصحيح أن فيه ضعف، الصحيح أن هذا الراوي فيه ضعف، لا يقال صدوق، صدوق يعني يحتج به، لكن الصحيح أنه ضعيف، ضعفه ابن معين وضعفه ابن المديني، وأيضا النسائي قال ليس بشيء، ونحن ما قلنا ليس بشيء حتى لا يحتج به، لا يعتبر به، يعتبر به لكن الصحيح أنه ضعيف. وهذا أيضا من الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم، هذا من العجب، أنت المفروض الإخوة تضع ملاحظات لهؤلاء الرواة حتى يعني تكون لهم يعني على الأقل أهل البدعة لو قاموا تنطعوا على البخاري ومسلم تقول الأحاد أو الأفراد اللي أخذوا أخذوا والسبب كذا. العلماء قالوا في رواية البخاري ومسلم أنهم انتقوا من حديثه ما إيش؟ ما وافق فيه الثقات، لأن الضعيف يمكن أن يوافق الثقات، فإذا وافق فعلى كل الحديث المتن صحيح، على كل الحديث المتن صحيح في المتابعات، وروى له في المتابعات البخاري في المتابعات، لكن وروى له البخاري ومسلم. طيب الراوي الآخر ده آخر الرواة أو قبل الأخير، أبي ابن عباس ابن سهل الساعدي، أبي ابن عباس روى له البخاري والترمذي وابن ماجه، ضعفه أحمد وقال منكر الحديث، وكذا ضعفه ابن معين. قال النسائي ليس بالقوي، والعقيلي ضعفه، والساري ضعفه أيضا، بل والبخاري قال ضعيف. البخاري لما يقول ضعيف في وتعرض في المتابعات، لما يقول ضعيف البخاري هو يروي عنه يبين أن انتقى من إيش؟ الحديث، انتقى من الحديث. قال الذهبي إن لم يكن بالسبت فهو حسن الحديث، وأخوه عبد المهيمن، واهل جدا. هو عامة البخاري لو حديث واحد ليست في الحرارة في الحلال والحرام في الأحكام، ليست في الأحكام، الحديث كان في الخيل، سألة الخيل. قال الذهبي لم يكن بالسبت فهو حسن الحديث، وأخوه واهل جدا. الحافظ قال فيه ضعف، وحديث الخيل تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، وعبد المهيمن منكر الحديث، فالمتابعة لا تغني ولا تسمن من جوع، لكن كلام الحافظ هو الأقوى هنا، فيه ضعف، وهذا هو الرجح الصحيح. أبي بن عباس ضعيف الحديث، هذا الرجح الصحيح، حديثه في الخيل، وإن كان في الحديث واحد تابعه عليه أخوه، أخوه أيضا واهي. آخر الرواة أظهر بن سعد البصري، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ضعفه العقيلي، أورده في الضعفاء، وبين سبب التضعيف، لأنه روى حديثا خولف فيه، هو حديث مشهور جدا، حديث علي بن أبي طالب، فاطمة لما تعبت من الطح ذهبت للنسائي تسأله خادما، فجاءها بالليل وكان السلام يجلس، وكان يجلس علي بن أبي طالب وهي على الفراش، فدخل السلام فجلس بينهما حتى وجد علي بن أبي طالب يقول وجد برد رجل السلام بأبي هو أمي على صدر علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك بين لهما ما هو أفضل من الخادم ألا وهو التسبيح. لم أكن أنا خلطت بين حديثين، لم أكن وهما وخلطت بين حديثين، الغرض المقصود قال هذا الحديث نضاعف من أجله أزهر ابن سعد. قال أحمد ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر، وهذا ليس قطحا لأنهما ثقات، يعني لما يقول في ثقة هو أحب إلي من فلان وفلان ثقة وثاني ثقة، يبقى ابن أبي عدي أوثق من هذا، ففي اشتراك في التوثيق، لكن ابن أبي عدي أوثق من أزهر، وهذا ليس قطحا. لما أنا أقول الثوري أضبط من شعبة، ليس قطحا من شعبة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ نعم، الثوري أضبط من شعبة، وهما ثقتان، بل هما كل واحد فيهم قيل فيه أمير أمير المؤمنين في الحديث، لكن الحق إذا اختلف هو شعبة نفسه قال ذلك، إذا اختلفت مع الثوري فقدموا الثوري، فإذا قيل الثوري أضبط من شعبة هذا ليس قطحا في إيش؟ في شعبة نفس الأمر. وأيضا وثقه ابن معين، وأيضا أحمد محمد وثقه، وابن سعد وثقه. قال الذهبي ثقة مشهور، قال الحافظ بن حجر هو ثقة، إذا أظهر أيضا أخذ على البخاري وليس مع من تكلم فيه حجة، بل هو من الثقات. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من الكلام عن بعض الرواة الذين تكلموا فيهم، وقد روى لهم البخاري خاصة أو البخاري ومسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على يعني نبين بعض الأمثلة التي أخذها صاحب التعريف على الإمام الألباني في رواية المسطور وفي غيره تطبيقا عمليا، بعد الكلام أيضا على بعض الرواة الذين تكلم فيهم العلماء وقد روى لهم البخاري ومسلم.